الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك فارفع صوتك. تفضل. عندك. تستشرفه فمن وجد منها الله. أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. الحسن بن أبي الحسن ما اسم أمه؟ خيرة، اقرأ ترجمتها. خيرة أم الحسن. ستجد مصرح أنها أم الحسن البصري. اقرأ. ما فيش ذكر أن المصابية؟ من هي المصابية يا إخوة؟ أم الدرداء؟ اقرأ. أم الدرداء زوجة الدرداء اسمها أهيمة، وقيل جهيمة على صبية الدمشقية وأم الكبرى اسمها خيرة، ولا رواية لها في هذا الكتاب والصغرى وثقة الفقيهة مثل ما ماتت سنة 86 هجرية الجمعة. ما شاء الله. أم الدرداء، قال العراقي: وفي النساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدرداء، يعني هؤلاء أفضل نساء التابعين. وهي وصابية انتقلت إلى دمشق. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. في اللفظ الآخر هذا القاتل لما قبل المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني حتى ولو كان مقتولا ما هو معذور، بقي النية التي أضمرها في قلبه، حرصه على قتله لصاحبه، ما هو إلا أنه لم يتمكن، وإلا فهو قاتل قاتل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أكثر ما يتساهل الناس بهذا الأمر. لقد تساهل الناس في الدماء. إذا سمعت بقوم يتقاتلون لا تستغرب، فقط الآن تسأل كم العدد، كم هم القتلى، هذا غير النظر كما القتلى. نعم، أصبح الناس قد انكسرت الحواجز النفسية عندهم، حتى الأطفال يرى الناس يتقاتلون ما يخاف إلا على نفسه فقط، أين يختبي؟ نعم، يسمع من القوارع ما يسمع، ما هم بالي، فقط خايف لا تأتي واحدة طايشة جهته. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا هو شأن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتخلف خلوف لا عقول لهم. لا عقول لهم. نعم، خيرا إلى آخره. يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يعني نافخ نفسه لفوق، تكلم من تكلم، يحسب نفسه أنه أعقل واحد وأصغر واحد. قال: يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وليسوا على شيء. وحكم عليهم بأنهم لا عقول لهم. مثل هذا ما هو إلا مثل الثور النطاح، ابعد من طريقه، دعهم يمشي، ما يحتاج لا يتكلم ولا تعقله، ما هو حولك، من أنت؟ أنت في النظرة مثل الحشرة، بس بعدله يمشي، بس خليه يمشي. نسأل الله السلامة. ربوا أنفسكم على الهيبة من دماء المسلمين. عود نفسك على الخوف من دماء المسلمين، لا تلوث نفسك بدم، ولا تلطخ يدك بدم مسلم. الحمد لله الصالحون يسألون الرجال والنساء عن قطة كانت تعتدي على دجاجهم وقتلوها، كلب أجرب خافوا على أولاد منه فقتلوه، ذر كانوا يؤذونهم فقتلوهم. هذه أسئلة الناس الصالحين، خايف على نفسهم من قتل ذرة، من قتل كلبة، من قتل هرة، هذا شأنهم. صدمت كلبا وأنا ما أنا متعمد، دست هرة بالسيارة وأنا غير متعمد، إيش ذنبي؟ وهكذا بارك الله فيكم. يبقى الواحد يلوم نفسه، يبكي بعضهم يبكي، أنا قتلت هرة، إيش أفعل؟ كانت تؤذينا، كانت كذا، ضربتها وأنا ما أدري أنها ستموت، وقعت الضربة في مقتل. ناس عندهم خوف من الله. نعم، أجي الواحد يقول لك قتلت ثلاثة، قتلت أربعة، الحمد لله على السلامة، فرحان أنه لا يزال على خير. سأل الله الهداية، نعوذ بالله من الضلال. قال الوصابي، شدد الساء الصاد، الوصابي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى وصاد، لعلهم كانوا ينطقونها هكذا. وهو من حمير، ونسبته وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك، وأخوه جيلان بن سهل إلى وصاب ينسب الوصابيون، وإلى جيلان ينسب الجيلانيون، وهما قبيلتان من حمير نزلتا حمص. وقد سبق الجيلاني والمشهور بالنسبة إليه هنا طمس. انتهى الكلام. الأوصابي بفتح الألف، الألف وسكون الواو فتح الصاد المهملة وفي آخرها الباء الموقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى أوصاب، وهي قبيلة من حمير نفس النسبة. والمنتسب إليها أم الدرداء امرأة أبي الدرداء واسمها هجيمة بنت حيي الأوصابية. قال أبو حاتم بن حبان، كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق، وليست هذه بأم الدرداء الكبرى، تلك كريمة بنت أبي حدرد، وصغرى ماتت بعد سنة واحدة وثمانين، بعد سنة 81، وهي تروي عن زوجها أبي الدرداء وكعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنهما، وكانت من العابدات، روى عنها أهل الشام. خيرا، إذن وصاب لغة في وصاب، وأوصاب لغة في وصاب، وانتهينا، كلهم وصابيون. إلى هنا.